شفت وجوهكم تغيرت انا شو وصل لي يا محمد هذا من الفيديو الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن ونعمة الأمان، الحمد لله على نعمة الحرية بعد الاستعباد والظلم من الطغاة المجرمين، الحمد لله على نعمة العطاء من الملك جل جلاله بعد الابتلاء، فربنا جل جلاله يبتلي ثم يعطي، فهو اللطيف الرحيم الغفور الودود الشكور، ومهما طال ليل الظالمين لابد للفجر أن ينجلي، ولا ينجلي الفجر أيها الأحبة في الله إلا بعدما يشتد ليل الظالمين. ونحسن الظن بالله جل جلاله أن الفجر وأن فجر الأمة بدأ بالبزوغ بإذن الله جل جلاله، وأن أيام الذلة التي عاشتها الأمة لقرن طويل مضى من زمن سقوط الخلافة وسقوط الخلافة العثمانية إلى هذا الوقت، فهذا قرن كامل قد مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فاستبشروا خيرا فها قد انتهت 100 ونحن على أبواب 100 جديدة افتتحت ببركات وبخير كبير قادم في بلاد الشام. وهذا وعد الله ولن يخلف الله الميعاد، وهذا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي أخبرنا وقال لنا يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والمجددون ليس بالضروري أن يكون واحدا، المجدد ليس بالضروري أن يكون واحدا، إنما قد يكون المجدد أكثر من واحد، وهذا على أكثر من صعيد، على أكثر من صعيد، فقد يكون مجددا على صعيد العلم، على صعيد الإنفاق، على صعيد الجهاد، على غيره من أصعدة الدين، ولكن الله تعالى وعد بالتمكين، فأبشروا بأيام مباركة قادمة بإذن الله جل جلاله، واسألوا من الله كما أرانا الإسلام ذليلا أن يرينا الإسلام عزيزا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحقيقة في هذه السلسلة المباركة التي بدأنا بها، وهي سلسلة الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولعلكم اسمحوا لي أن أذكركم بأمر ذكرته في الدرس الأول. قلت لكم في الدرس الأول أنا هذا الموضوع الإخوة تقريبا من 10 سنوات يطلب مني أن أتكلم عنه، فيما أذكر من 10 سنوات تقريبا الإخوة يطلب مني أن أتكلم بهذا الموضوع، وأنا سبحان الله يعني أؤخره لعدة أسباب، يعني لأني كنت أرى أن الكلام بهذا الموضوع قد ينشئ عند البعض إذا لم يفهموه شيء من السلبية وشيء من الخوف وعدم الإيجابية وعدم القيام بالأعمال، بقول لك خلاص قيام الساعة بين يوم ويومين وثلاثة فانتهت المسألة، فكنت أبتعد قدر المستطاع عنه، ولأنه حقيقة يعني من باب التحضير، لأنه يحتاج إلى تحضير كثير، ده أمر تاني خاص فيه إلي، يعني لأنه الأحاديث فيه كثيرة، وأنا مؤتمن عندما أجلس بينكم مؤتمن فيما أحضر من أحاديث لابد أن أنتقي منها الصحيح وأبعد منها السقيم إلى غير ذلك، ولأني ما كنت هذا اللي يعني الشاهد اللي بدي أذكره الآن، ولأني ما كنت أرى إنه الأمر يعني قريب جدا سبحان الله، في فتن كانت عم تمر، لكن من أول ما بدأت أيام الطوفان المباركة وعندما طلب مني الإخوة أن أتكلم في هذا الموضوع واستخرت الله جل جلاله له شعرت بانشراح، وما كنا نعلم بهذه الأحداث التي يعني مرت على لبنان أولا، لأنه هي قبل أحداث لبنان بدأنا فيها، والأحداث التي مرت على الشام، ف فقط أنا أخبركم هذا الكلام حتى تعلموا أهمية الاستخارة، وأن الله جل جلاله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. فنقول من الأسباب التي يهيئها الله جل جلاله للأمة أن يتكلم العلماء وأن يتكلم الوعاظ في هذا الأمر، ففي آخر الزمان يكثر الكلام عن الفتن، وفتن للملاحم وفتن أشراط الساعة. وكذلك نقول هذا والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم، ولا نتألى على الله بشيء، فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به نفسه، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن أحببت في هذه الحلقة، إحنا قد وصلنا إلى الدجال، ومن هو الدجال، ومتى سيخرج، وما صفته، وما الذي سيفعله. لكن الحقيقة بعد الحدث الذي يعني أكرم الله تعالى به الأمة، ونسأل الله أن يتمم لكل الأمة بالخير، وبعد الأحداث التي كل ما عم بمر نص ساعة وساعة عم نشوفها جميعا، والمناظر وأخبار الأسرى الذين خرجوا من سجون الظالمين، وكيف كانت حياتهم وليلهم ونهارهم وطعامهم وشرابهم، ومدى الأسى والظلم والتعذيب الذي كانوا يعانون منه على جميع الأصعدة، رجالا ونساء وكبارا وصغارا، الذي لا يتحمله عاقل ولا يتوقعه أي إنسان مهما بلغ الإنسان بالشدة وقسوة القلب. لكن المناظر والأخبار التي نسمعها تكاد تقول لا يمكن لإنسان مهما بلغت القسوة في قلبه أن يصل إلى هذا الحد. يعني بتسمع عن مجرمين، قرأنا بالتاريخ وسمعنا وقلنا قصص التاريخ والمجرمين بالتاريخ، لكن مع ضعفي أنا على يعني صعيد الشخصي، الحمد لله قرأنا السيرة وقرأنا في التاريخ سنوات طويلة، ما مر والله يا أخواني ما مر علينا من أنا وصغير ونحن في الأزهر نقرأ بالتاريخ. عم بحكيكم من ما يقارب 25 سنة، والله ما مر علي في كتاب قرأته كما مر علينا مما سمعنا ورأينا في سجون الظالمين. إخواننا الذين خرجوا وأخواتنا وأبناؤهم، فتقف محتار إلى أي مدى الظلم، فتفهم حقيقة كيف أن الله جل جلاله هيأ هذا الفتح وهيأ هذا التطهير بهذه السهولة، لأنه هنالك في الكون سنن، وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، ولو كانت مع كافرين أنهم إذا بلغوا مدى معينا من الظلم فالله تعالى يبيد هذه الأمة. لذلك موضوع تحرير الشام وموضوع طهارة الشام من دنس الظالمين وبقاء الأقصى أسير وبقاء غزة غير محررة، وأن يتقدم هذا على ذاك، وما عمق الشام في التاريخ الإسلامي وما الذي مر عليها، هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله جل جلاله في هذا المجلس، وهو من الأمور المهمة التي لا ينبغي أن نجهلها أو أن نتجاهلها، لأنه لا يمكن أن يفهم الواقع ولا يفهم المستقبل إلا من يقرأ التاريخ. لذلك قل سيروا في الأرض، أي أرض؟ الأرض واسعة وكبيرة، لكن هنالك أقسام من الأرض ميزها الله وخصها الله جل جلاله من بين سائر الأراضي، ومنها بلاد الشام. والمجلس الأول تكلمنا فيه بالتفصيل عن بركة وعظمة وقدر هذه الأراضي، وقلنا أن هذه الأراضي ليست فقط سوريا، وإن كانت كلمة الشام الآن إذا قلت لإنسان الشام يعني سوريا، لكن الشام بالمصطلح الشرعي التي وردت فيها الآيات والأحاديث هي لا تتعلق بسوريا فقط، بل هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. فطالما أن الله خصها وبارك فيها وجعل الملائكة تضع أجنحتها عليها وجعل الإيمان في آخر الزمان في بلاد الشام وجعلها عقر دار المؤمنين، وهي خيرة أرضه من خلقه يشتبي إليها خيرة عباده، وأن أحداث النهاية في آخر الزمان ستدور عليها، وأن الملحمة الكبرى فيها، وأن نزول المهدي وبعد مبايعته واجتماعه بالمسلمين فيها، وأن نزول المسيح عيسى بن مريم فيها، وأن خروج الدجال فيها، وأن قتل الدجال فيها، وأنها أرض المحشر، وأنها أرض المنشر، وأن الله تعالى جعل فيها أحد أعظم مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى، وبارك به وبما حوله، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لذلك كانت بلاد الشام أهم الأراضي التي فيها مطامع كل الدول. الغرب يا أخواني بكل أصنافه، الروم، الفرس، النصارى، اليهود، اللادينيين، كلهم مطامعهم وأطماعهم وأنظارهم إلى هذه البلاد، إلى بلاد الشام. ما سبب هذا؟ السبب الأول اللي شوي مذكر، اللي كان شاطر بالجغرافيا أيام المدرسة لازم أحط لكم الخريطة، اللي مذكر شوي بيعرف إنه بلاد الشام هيك موقعها، إذا قدر محمد يحط الخريطة يحط لنا الخريطة، موقعها بين ثلاث أعظم قارات. شو هن ثلاث أعظم قارات؟ آسيا من جهة المشرق والشمال، ومن جهة الجنوب أفريقيا، ومن جهة الغرب أوروبا. فعم تتكلم أنت عن أوروبا، وعم تتكلم عن آسيا، وعم تتكلم عن أفريقيا، فجاي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين بموقع استراتيجي مهم يربط بين القارات الثلاث. ودائما أي مكان يربط فيه ما بين القارات تكون كل القارات عندها فيه مطامع. الأمر الثاني، وقوع هذه البلاد على سواحل وشواطئ مهمة، ومنها ومن أساسها ساحل البحر الأبيض المتوسط. يعني عم تتكلم أنت عن مكان فيه لقاءات لمراكز تجارات عالمية، يعني اللي بأمريكا الجنوبية وبأمريكا الشمالية وبباقي القارات، أراد أن يوصل البضائع إلى تلك القارات الثلاثة غالباً تكون من هذه الموانئ، فلسطين ولبنان وغيرها. لذلك الموقع أولاً جغرافي، ثانياً الموقع التجاري، ثالثاً عراقة هذه الدول وعراقة المناطق الموجودة فيها تاريخياً، وعلى رأسها دمشق الحرة الأبية التي نسأل الله أن يحفظ أهلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا ذكرنا هذا فيما مضى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بالاسم، وأخبر عن المكان الذي سينزل فيها عيسى عليه السلام، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل. وطبعا هذا ما كان زمن النبي عليه السلام، قال في منارة، في شرقيها منارة بيضاء، لكان في منارة ولكن في دمشق، كانت مدينة لكن سميت بدمشق بعد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا نحن أمتى فتحت دمشق؟ أمتى؟ بفتوحات عمر، فتوحات الفاروق. راجعوا فتوحات الفاروق، تكلمنا عن فتح دمشق بفتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه. المدينة الثانية شو هي؟ حمص. لازم، أنا قلت أهل حمص دوري هلأ بقول حمص. المدينة الثانية حمص، ما يزعلوش بقى المناطق الثانية من إخواننا السوريين، هذه عم أتكلم أنا تاريخيا. تمام، المناطق الأساسية في تلك البلاد دمشق، غوطة بقلب دمشق، وبعدين حمص، بعدين عندك بيت المقدس وباقي المناطق تاريخيا من أهم المناطق العريقة. لذلك اللي بروح عليها بيشوف ما فيها من قلاع، بيشوف ما فيها من أثار قديمة وغير ذلك. الأمر الرابع، أنها كانت مهد الديانات، يعني الديانة المسيحية فيها، الديانة اليهودية فيها، والديانة الإسلامية فيها. الآن يعتبروا اليهود عقر دار اليهود بفلسطين، هم يعتبرون هذا. والنصارى، لذلك يقال عن نصارى الشرق هم امتدادهم في أوروبا. ليش؟ أنا ما بدي فوت أنا كتير بهذا الموضوع ما يظهرنا على الموضوع الرئيسي. لما نصارى لبنان، مسيحيي لبنان دائما يتكلم فيهم كل نصارى العالم، نصارى لبنان ونصارى سوريا ونصارى فلسطين ونصارى الأردن، لأنهم يعتبروا أن المسيحية في بلاد الشام متأصلة بالجذور، لذلك لا يرضوا مهما كان أن يمس نصراني، فيعتبر عندهم مهد الديانة المسيحية في بلاد الشام ومهد الديانة اليهودية في بلاد الشام ومهد الدين الإسلامي كذلك بالنسبة لنا في بلاد الشام، لعدة اعتبارات على رأسها بيت المقدس وما سنذكره الآن من أول بداية الإسلام ودخول الإسلام إلى بلاد الشام. طيب، لما، وهذا سؤال مهم ركزوا فيه، لما عبر التاريخ يهتم الفاتحون بتحرير الشام، أقصد بها الآن سوريا وما حولها، لبنان سوريا الأردن، قبل الدخول إلى فلسطين؟ يعني لما لا يبدأ الفاتحون بفلسطين أو بتحرير المسجد الأقصى بالذات، وإن كان غيره من بلاد الشام مثل سوريا ولبنان الأردن محتلة؟ ما سبب هذا؟ عدة أسباب. الأمر الأول أن العمق الاستراتيجي في الإمداد العسكري والإمداد المالي وغير ذلك عسكرياً يكون في تحرير وتجهيز بلاد الشام قاطبة وبالذات سوريا قبل الدخول إلى فلسطين، لأنها من أعظم الدول. الأمر الثاني، حتى عسكرياً لا يدخل إلى بلدة مثل ما ذكرنا بفتوحات الفاروق، وكيف إذا مذكرين استراتيجية خالد رضي الله عنه، كان لا يدخل إلى بلدة وليس عنده غطاء من خلفه. يعني إذا دخل على بلدي وخلفه ما في غطاء لدولة محررة فهذا اسمه خطأ استراتيجي عسكري، لأنك إذا دخلت ممكن أن يدخل عليك من المدينة التي قبلك والتي هي قريبة منك إن لم تكن محررة. والأمر الثالث، لعلمهم بطبيعة الناس في بلاد الشام، يعني هم يعلمون أن طبيعة الناس، لأنه أي جيش قادم، وهذا حنشوفه الآن أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأيام الفاتح السيد قطز والظاهر بيبرس في عين جالوت وغيرهم، كلهم يعلمون من خلال دراسة طبيعة الناس، طبيعة الناس في بلاد الشام، طبيعة الناس في بلاد الشام، لأن الله تعالى بارك بهذه البلاد، هذه البركة أصابت الناس، فتجد الشامي المقصود به الذي يعيش في هذه المناطق جعل الله تعالى له بركة خاصة، وهذه البركة متعلقة بالفكر ومتعلقة بالشجاعة ومتعلقة بالقوة ومتعلقة بالعقيدة ومتعلقة بالإصرار ومتعلقة بمستوى الصبر والتحمل. وكنا نقول قبل شوف أهل غزة إلى أي درجة من الصبر تحملوا، بعد ما الآن شفنا اللي كان داخل السجون في الشام ضفنا مع أهل غزة شوف مدى الصبر عند أهل الشام، هذا شيء ما يعني يفوق العقل، شيء يفوق العقل والخيال. لذلك يعلمون جلادة أهل الشام، الغزاة والفاتحون يعلموا جلادة أهل الشام. واليوم أنت إذا بدك تعمل قوة لجيشك مش العبرة بالأعداد، العبرة بالنوعيات. لذلك كانوا يقولون سابقا أرسل لك القعقاع. ليش القعقاع؟ لأن عندي بعض الناس أنا القعقاع بألف. قال له أبو بكر أرسل لك القعقاع، قال له عمر أرسل لك القعقاع وغيره. لما؟ قال لا أرسل لك أربعة بألف، لأن العبرة مش تعد، هنالك أعداد بمثابة واحد وهنالك أناس الواحد منهم بمثابة ألف. وبس تنزل على ميدان المعركة وتراجعوا المعارك اللي حكيناها فعلا بتلاقي واحد صوته مش هو صوته، قالوا عن المقداد لصوت المقداد في المعركة بصوت ألف جندي، ألف إذا بس صرخ. هلا بسم الله ما شاء الله عبيدة مثلا بواحد سلم يا عبيدة من ليه. يعني قال شيء عشرة لازم نقول عنه العبيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز بين الرجال فقال لنا صلى الله عليه وسلم في حديث أحبه كثيرا قال فيه صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. يعني نسبة اللي ممكن تختار رجال فعلا تحمل عليهم نسبة أقل من 1%، يعني كل 100 واحد ممكن تطلع منهم واحد. لذلك هم يعلمون أن نخبة الرجال الذين يختارون في المعارك هم من بلاد الشام النخبة. واللي براجع الدرس الماضي درس الملحمة الكبرى بيعرف أنه في قسم كبير جاي من برا لكن في قسم لا بأس به من بلاد الشام. وكذلك لأن فيها يعني مدن كبيرة مناسبة للحصون وللتحصين ولتجهيز الجيوش وغير ذلك من الأمور. طيب مين في عنا نماذج من الفاتحين مشيوا بهاي الخطة الاستراتيجية اللي هي البدء ببلاد الشام المحيطة بفلسطين ثم الانتقال لفلسطين؟ رقم واحد قبل صلاح الدين، خلينا نمشي بالتاريخ بالتسلسل التاريخي. أول واحد مين؟ سيدنا عمر. هلا حنشوف عنا رجع مع بعضنا كيف دخل الإسلام على الشام. حنمشي معكم بسرعة إن شاء الله بلاد الشام من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ل 2024 على السريع، هيك نظرة سريعة. عمر رضي الله تعالى عنه، ليش قلت عمر؟ لأنه حيبين معنا بعد شوي أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الشام صح؟ بس طبعا قبل البعثة. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بزمانه دخلوا على الشام بس ما صار فيه فتوح لبيت المقدس. أنا عم بربط ما بين سوريا خلينا نقول اليوم وما حولها وفلسطين. أول من استخدم هذه الاستراتيجية بتحرير سوريا وما حولها ثم فلسطين عمر رضي الله تعالى عنه. إن هذه منهجية عمر. وإذا بدكم تحت عمر رضي الله تعالى عنه مين بالذات؟ خالد وأبو عبيدة. هذه منهجية العسكر عند خالد وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. خالد وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه التفوا من الشام وراجعوا سلسلة فتوحات الفاروق بالتفصيل، حكينا فيها عن أمر عمر رضي الله عنه بفتح دمشق وكيف حاصروا دمشق وكيف سقطت دمشق وكيف تصالحوا مع أهله، مع أنه خالد كان فايت عليها بطريقة مختلفة. بعدين كيف حاصروا حمص 18 يوم وكيف سقطت حمص. بعدين كيف اجتمعوا في اليرموك، وإن شاء الله الأسبوع القادم حنتكلم بالتفصيل عن معركة اليرموك التي انتهت في ختامها لمصلحة المسلمين اللي كان فيها 300 أو 400 أو 500 وبأكثر رواية 600 ألف مقابلهم كم واحد مسلم؟ 35 ألف بيوم واحد. كانت الغلبة للمسلمين على جيش الروم بعد ما انتهت اليرموك. عندما انتهت اليرموك وسقطت الشام بيد عمر رضي الله تعالى عنه، عندها انتقل إلى بيت المقدس. عشان هيك بحلقات سلسلة فتوحات الفاروق بعد ما نخلص إن شاء الله تعالى اليرموك سننتقل إلى المعاهدة العمرية التي أقامها عمر رضي الله تعالى عنه مع نصارى فلسطين، مع نصارى بيت المقدس، وكان فيها فتح بيت المقدس. إذن لم يبدأ عمر ببيت المقدس قبل الانتهاء من الشام. النموذج الثاني مين؟ صلاح الدين. صلاح الدين الأيوبي باختصار كان في القرن السادس الهجري، ويعني سبق عهده عهد الانتشار الفساد في الدولة وضعف المسلمين ودخول حملات صليبية كثيرة. احتلت يا إخواني احتلت بلاد الشام 200 عام. مر على بلادنا لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ما يقارب 200 سنة ما يرتفع فيها أذان على المآذن. عم بتكلم أنا معك بما يقارب 500 هجرية، بين 400 و500 هجرية، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 400 سنة. مر علينا ما يقارب 200 سنة بكثير من المآذن على المساجد لا يرفع فيها أذان، حتى هيأ الله تعالى للأمة كأمثال عماد الدين زنكي وبدأ ببناء جيل النصر وجيل الفتح وجيل التمكين، ثم خرج منه أحد كبار تلاميذه وهو صلاح الدين الأيوبي. مهم باختصار إن شاء الله لعلنا بعد الانتهاء من فتوحات الفاروق والخلفاء الراشدين نعمل سلسلة الطريق إلى القدس إن شاء الله تعالى ونتكلم فيها عن تفاصيل زمن صلاح الدين الأيوبي. لكن باختصار الذي فعله صلاح الدين أن بلاد الشام قاطبة غير فلسطين كانت محتلة، حررها، جمع من فيها، انتبه قبل ما ينتقل لفلسطين، وحد بين الشام ومصر. اللي بيقرأ زمن صلاح الدين الأيوبي وحد بين الشام ومصر، والتوحيد بين الشام ومصر مهم. احنا ان شاء الله بعد ما نخلص فتوحات الفاروق بالشام حننتقل لفتوحات الفاروق بمصر، لأن الفتوحات التي أقامها الفاروق على عدة مناطق، المنطقة الأولى تكلمنا عن فارس العراق، وعم نتكلم الآن عن الروم ببلاد الشام، وحنتكلم عن مصر. هذه المناطق الأساسية الثلاثة، العراق والشام ومصر، لابد من توحيدها تحت راية واحدة حتى تبدأ الفتوحات. وانتوا شفتوا يا إخواني هذا الخير الذي حدث في اليومين الماضيين. إذا أردنا أن نتكلم بالعمق السياسي والاستراتيجي، هل هذه الخيرات جاءت بمعارك قوية بقتال شديد؟ يعني ما صار في جهاد بالمعنى التفصيلي، ما صار في جهاد بالمعنى التفصيلي. طيب شو اللي صار؟ تأييد رباني من أعظم أسبابي، شو غير اللجوء إلى الله اللي عم يحكي عنه هلأ؟ اللحمة. اللحمة، هذه اللحمة أدت لهذا التيسير. لذلك لا يمكن للأقصى أن يعود، بدنا نفهم قاعدة، حتى تتم اللحمة، حتى تتم اللحمة في بلاد المسلمين. وهذا أمر متفق عليه عند المؤرخين، والذي يراجع التاريخ يعلم هذا مليا وجليا عنده. فإذا النموذج الثاني صلاح الدين الأيوبي. النموذج الثالث في الدولة التي أكرم الله تعالى بها الأمة من زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة الإسلامية، مرت الأمة بعدة مراحل فيها شدة. وحدي منا قبل زمن صلاح الدين الأيوبي صار فيه حملات صليبية. من الذين أثخنوا في الأمة الجراح وأكثر فيها القتل وسالت في زمانهم الدماء في الطرقات، مش مبالغة، حقيقة أنهار. مين هني؟ المغول. المغول لازم، لو إحنا ما بنعرف كتير بالتاريخ بس لازم نكون هذه محطات عارفينا. عندك الحملات الصليبية واحد، اثنين المغول. المغول هم الذين دخلوا إلى بغداد وقتلوا من فيها وحرقوا الكتب، ثم انتقلوا إلى بلاد الشام وحكموها لسنوات طويلة تجاوزت 70 أو 80 عام، وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين. هيأ الله تعالى للأمة رجالا، مثل ما دائما يا أخوان التاريخ يعيد نفسه، يقوم مجموعة من الظالمين يحكمون البلاد، يظلمون العباد، يقتلون الأبناء والبنات، يستحيون النساء، يستعبدون الرجال، ثم يهيئ الله تعالى للأمة رجال. التاريخ يعيد نفسه، فلنقرأ التاريخ. هيأ الله تعالى لأمة رجالا، هذه ما بدأ تفصيل طويل، لكن اقرأوا وارجعوا في التاريخ. وما ينبغي للمسلمين أن لا يكونوا على علم بهذا الاسم، بالسيد قطز هكذا اسمه، وعين قائد عظيم في معركة عظيمة في فلسطين اسمها معركة عين جالوت. عين جالوت من أهم المعارك. واليوم سامحوني اللي ما كتير، في بعض الشباب قراءتهم ضعيفة وباللغة العربية ضعاف. يا سيدي اليوم عمل لك الانترنت فيديوهات وأفلام، روح بالليل بدل ما تقلب على التليفون، فوت حط معركة عين جالوت، احضر لك شي فيلمين ثلاثة عنها، كون على علم، قعد هالمرة والولاد احضروها تعلموا شو عين جالوت. فوت على فيلم صلاح الدين الأيوبي، حط معركة حطين واحضر كيف صارت حطين. خلينا نقرأ أمجادنا، عم نشرب كأس الذل صار لنا 100 سنة، خلينا نقرأ أمتى كان في عنا أمجاد ولا ما كان في أمجاد؟ في، كان أمجاد. شاعر يقول ملكنا هذه الدنيا قرونا، ما تطلع لي بهال100 سنة بس، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما بات الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون. طلع ناس مش قد الأماني، خانوا الأماني، فصار بالأمة ما ترى، لكن الله وعد أن هذه الأمة لا ولن تضيع. كلما كادت أن تهلك هيأ الله تعالى لها رجالا لا يخافون إلا الله، يحملون هم الإسلام على أكتافهم، ثم يمشون في الأرض يقدمون ما أعطاهم الله من أوقات وأموال وأفكار لخدمة هذا الدين يحيي الله تعالى بهم الإسلام. الواحد منهم بأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن معاذا كان أمة. وقال الله عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، وإن من الأمة رجالا الواحد منهم كالأمة. السؤال كيف تكون أنت منهم؟ بس ما تخافش على الدين، الدين محفوظ، لو نحن مكلفين بحفظه كان راح الدين من زمان، لكن الحمد لله أنه اللي يتكفل بحفظه هو الله. لكن إذا في شيء بده يخوفك إنك تقول أنا إلي دور ولا ما إلي دور، ولا صفر عشمال، ولا مشغول بهالمرة والأولاد والبيت والأجار والعمل والشغل والبيع والشراء، هذا الذي ينبغي أن تتفكر له. فإذن الثالث نفس الأمر الذي فعله مع يعني بعض الفروقات البسيطة، صلاح الدين الأيوبي فعله قبل معركة عين جالوت، توحيد بين سوريا وما حولها ومصر، ثم بعد ذلك الانتقال إلى فتح بيت المقدس. وأخيرا بالنماذج، ما وعد عنه به النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام ستتحضر لفتح بيت المقدس، فإذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستنزل الخلافة في الأرض المقدسة، ونزول الخلافة في الأرض المقدسة دليل على تحرير الشام بإذن الله تعالى. دعونا إخواني الكرام أعمل أنا وياكم هيك جولة سريعة مع بلاد الشام، هذه البلاد المباركة، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 2024. جاهزين؟ متى كان أول نزول للإسلام في الشام، أول دخول للإسلام في الشام؟ مؤتة. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام زار الشام، متى زار الشام؟ مرتين، مرة عندما كان صغيرا وأخذه الراهب بحيرة، ومرة ثانية عندما كان كبيرا شابا تزوج من خديجة وكان يتاجر بمالها رضي الله تعالى عنها، فذهب إلى مال الشام بالتجارة وقال لها من كان يرافقه أنه رأى منه أمرا عجبا فتعلق قلبها به، وكيف لا يتعلق قلبها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فطلبته وقدمت له كل التسهيلات حتى يتزوجها وحتى يرضى بها رضي الله تعالى عنها، وبذلك تم الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا الدخول الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في إسلام. أول ما وصل المسلمون إلى بلاد الشام في أول معركة عظيمة اسمها معركة مؤتة، إديش كان فيها العدد يا كرام؟ كان فيها عدد المسلمين 3000، وإدي كان عدد الروم فيها 200,000. 200,000 من أعظم وأعجب المعارك، تكلمنا فيها بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، ارجعوا لها. طبعا اللي صار فيها باختصار بآخرها أنه سيدنا خالد رضي الله عنه كان أمير الجيش، استطاع خالد رضي الله تعالى عنه أن ينسحب بالجيش انسحابا إن صح التعبير تكتيكيا، استطاع أن يحفظ فيه دماء المسلمين. بننتقل لبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن مين؟ زمن الصديق. بزمن الصديق صار في عنا معركة واحدة تكلمنا عنها بفتوحات الصديق اسمها أجنادين، وكانت هذه المعركة بإمرة خالد وأبو عبيدة. انتقلوا معي الآن للفاروق. ماذا فعل الفاروق في بلاد الشام؟ أولا فتح دمشق، ثانيا فتح حمص، ثالثا فتح بعلبك، رابعا اليرموك، خامسا فتح بيت المقدس. هذا حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب ركز معي الآن، بزمن عثمان الأمر قريب من زمن عمر، بزمن علي صار في شيء غريب. معاوية رضي الله تعالى عنه كان أميرا على بلاد الشام. هذه المناطق ليش في عندنا المسجد اسمه المسجد الأموي، ويقولون أمويون، وهذه بلاد الأمويين وساحة الأمويين وغير ذلك. معاوية رضي الله تعالى عنه كان معينا على بلاد الشام في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وصارت الأحداث اللي إن شاء الله حنجي لها نحن بسلسلة الفتوحات، أحداث الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. المهم انفرد معاوية رضي الله تعالى عنه بإمارة بلاد الشام في زمن علي رضي الله تعالى عنه، بعد الخلاف الذي وقع بينهما المتعلق بالقصاص من دم عثمان رضي الله تعالى عنه، وبقيت الشام بلادنا كلها، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، بقيت كلها تحت إمارة من؟ معاوية. بعد علي رضي الله عنه الحسن 6 أشهر بعدين من استلم؟ معاوية. فكانت يعني هذه البلاد تحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه، وبقيت طول فترة الأمويين. بآخر فترة الأمويين ضعفت الدولة الأموية، فجاءت الدولة العباسية، وفي الدولة العباسية دخل السلاجقة وضعفت الدولة. بعد ما ضعفت الدولة جاءت الهجمات الصليبية، ثم أخرج الصليبيون من بلاد الشام على يد من؟ لا هلا قلناها من شوي، على يد صلاح الدين الأيوبي. فإذا صلاح الدين الأيوبي كان بأي زمن؟ بزمن الدولة العباسية. بعدين حكم صلاح الدين الأيوبي، فمين طلع بعد الأيوبي؟ دولة مين؟ الأيوبية أو الأيوبيون. حكموا ما يقارب 80 عام. بعدين مسك الشام بسنة 658 تقريبا المماليك. العرب كتار، بنو أيوب هم بنو أيوب، هم أبناؤه ومن ينتسب له. نعم هذا يعني فرع خاص من العرب، لكن العرب أكثر بكثير. بعدين المماليك، في زمن المماليك دخل المغول على بلاد المسلمين وقتلوا في العراق وفعلوا، ومن الذي أخرجهم كما قلنا؟ سيد قطز بإمرة جيش عين جالوت على رأسه مين؟ الظاهر بيبرس، وأخرجوا من بلاد الشام. عم نتكلم نحن عن تاريخ بلاد الشام في كل الفترات الماضية. ثم بعد ذلك حكم العثمانيون بلاد الشام، وبعدما حكم العثمانيون بلاد الشام بقوا على ذلك حتى سقطت الخلافة. وبعد سقوط الخلافة شاركت بلاد الشام وسوريا بالذات في الحرب العالمية الأولى، وأقيمت بعدها معاهدات بال 1931، ثم أقيمت سايس بيكو، ثم بال 1951 أظن أو 63 أقيمت ما يسمى بالجمهورية العربية السورية، وبقيت كذلك وفعل فيها وحصل فيها ما حصل من جرائم حتى 8/12/2024. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الحقبة القادمة حقبة مباركة تهيئ لفتوح عظيمة قادمة في بلاد الشام قاطبة. من هم الأنبياء الذين مروا على بلاد الشام؟ الأنبياء إخواني عددهم 124,000، لكن مما علم أنهم مروا على بلاد الشام، وبدي أخبركم معلومة سريعة بالنسبة للأنبياء. بالنسبة للأنبياء لم يعلم عن الأنبياء بالغالب قبر، يعني الأنبياء انتشروا في البلاد وعلم بالغالب انتقالهم في البلاد، لكن مكان قبرهم المحدد غالبهم لم يعلم عنهم ذلك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام معروف وين كان مقامه؟ غالب مقامه وين؟ في منطقة فلسطين شو اسمه؟ اسمه الخليل، الخلايل بفلسطين معروفين في منطقة الخليل. وطبعا إبراهيم عليه السلام تنقل في أكثر من منطقة، وتقول بعض الروايات أنه انتقل من دمشق إلى فلسطين، وكان له كذلك ابن أخيه الذي كان كذلك نبيا من الأنبياء. من هو؟ لوط. لوط عليه السلام. ولوط عليه السلام القرية التي في غالب الروايات أنها قلبت رأسا على العقب، وين هي هلأ؟ غور الأردن. ليش غور الأردن الآن أوطى منطقة بالعالم؟ لأن الله تعالى قلب من فيها، لأن من فيها كانوا يفعلون الفاحشة. وكذلك أبناؤه الذين هاجروا معه، أبناء إبراهيم عليه السلام، من هني؟ إسحاق ويعقوب. وكذلك جعل الله تعالى لنبي من الأنبياء مملكة في هذه البلاد، من هو؟ سليمان عليه السلام، صح؟ وورث سليمان داود وأتاه الله الملك. ومن أبوه؟ داود. فإذا كان عندنا إبراهيم، كان عندنا إسماعيل، كان عندنا إسحاق، كان عندنا لوط، كان عندنا سليمان، وكان عندنا داود. وكذلك عيسى عليه السلام كان في هذه المنطقة، وكان معه أقارب من الأنبياء. من أقارب عيسى من الأنبياء؟ زكريا ويحيى وعيسى، هو الأنبياء الثلاثة أقارب، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ويقال أنه أيوب. فإذن الأنبياء معروفين، من هم؟ أول شيء إبراهيم، ومن عنده؟ أبناؤه إسحاق، ومن؟ يعقوب، وابن أخيه لوط، ومن كذلك؟ عيسى، ومن معه؟ زكريا ويحيى وسليمان. كان في فلسطين مملكته سليمان وداود عليه السلام، ويقال أيوب عليه الصلاة والسلام. طيب، وعندنا بالنسبة للأنبياء في آخر الزمان سينزل عيسى عليه السلام في المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويكون من أتباع هذه الأمة. الآن من الصحابة الذين مروا على بلاد الشام؟ الصحابة يا إخواني في الله الذين جاءوا إلى بلاد الشام بعد الاستقراء ازداد عددهم عن 40,000 صحابي. الأرض اللي أنتوا فيها ما تستهينوا فيها، هذه الأرض شربت من دماء الرجال، شربت من دماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن سأذكر أهم الصحابة المعروفون الذين كان لهم قدر عظيم في الإسلام بالفتوحات وغير ذلك، ومروا في بلاد الشام ودفنوا في بلاد الشام. حأبدأ بالمناطق. أولا المنطقة الأولى الأردن. مين فيها الأردن؟ الأردن فيها لحالة ما يقارب بين 25,000 و30,000 صحابي. لكن من أشهر من مدفون في الأردن، وأنا بفضل الله زرتهم بالغالب جميعا، أولا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ثانيا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الذي استشهد في اليرموك. ثلاثة حتستغربوا، شرحبيل بن حسنة. أخذ مني هذا الموضوع شيء من وقت من البحث، لقيت في خلاف في المسألة، لكن أغلب المؤرخون قالوا أن مقام شرحبيل بن حسنة الموجود عندنا في صيدا في لبنان هو كان مقام دار إقامة وعبادة لشرحبيل، لكن قبره الحقيقي الذي دفن فيه في الأردن. في بعض المؤرخين بيقولوا نعم هذا مكان قبره، لكن جل المؤرخين يقولوا أن المقام اللي موجود عندنا في صيدا هو مقام عبادة، يعني مر عليه فترة 10 سنوات 5 سنوات أكثر أقل، عاش في هذه المنطقة عندنا في هذا الجبل في صيدا، وعبد الله فيه ثم مشى، فأقام الناس مقاما قالوا هنا عاش شرحبيل بن حسنة. لأني أنا أصلا زرت قبر في الأردن، ويعني الناس هناك تقول أن هذا قبر شرحبيل بن حسنة. كذلك من الصحابة الموجودون في الأردن ضرار بن الأزور رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة الحب بن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الطيار. من هو الطيار؟ جعفر رضي الله تعالى عنه الذي قطعت يمينه ويساره، وين؟ بمؤتة. احنا قلنا مؤتة ببلاد الشام، بمؤتة التي استشهد فيها جعفر، واستشهد فيها زيد، واستشهد فيها عبد الله بن رواحة. طيب بسوريا مين في عندنا بسوريا؟ عندنا أكثر من واحد من الصحابة. خلينا نبلش بالأول، أولهم خالد بن وليد. وين خالد بن وليد موجود؟ في حمص، في منطقة كاملة اسمها منطقة الخالدية. فخالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قبره موجود في حمص. وكذلك عندنا بلال بن رباح، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه موجود في دمشق، وهو الذي استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، استأذن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالخروج للجهاد في سبيل الله، لأنه كما روي عنه ما أحب البقاء في المدينة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى بلاد الشام وعاش فيها واستشهد فيها ورابط فيها. كذلك من الصحابة الذين هم مدفونون في سوريا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. ومن هو أبو الدرداء؟ أبو الدرداء من الصحابة الأوائل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه في المعارك وفي الغزوات، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. هاجر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتوح الشام، واستشهد في الشام ودفن فيها. وغيرهم من الصحابة مثل عمرو وابن عبد كرب وغيرهم من الصحابة الذين يعني وجدوا، لكن الكلام في صحة قبورهم فيه كلام. هؤلاء الصحابة بالغالب متفق على وجود قبورهم في هذه البلاد. في فلسطين الثابت قبران، القبر الأول لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والقبر الثاني لتميم الداري. من هو تميم الداري؟ تميم الداري من الصحابة الذين لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأحاديث، لكن من أهم الأحاديث التي نقلها تميم الداري رضي الله تعالى عنه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الدجال. لذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم عندما سنتكلم عن الدجال سنورد عن الدجال أكثر من رواية، لكن من أهم الروايات التي يعتمد عليها الشراح في بيان حقيقة الدجال وصفة الدجال وموضع الدجال ووجوده أين يكون الآن ومتى يخرج وكم سيمكث في الأرض وأين سينزل وكيف ستتعامل معه الناس، هذا كله موجود إن شاء الله تعالى في رواية تميم الداري التي إن مد الله في أعمالنا نبينها بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمن على بلاد الشام بالأمن والأمان، وأن يرزقنا وإياكم الثبات فيها. مقصود يا إخواني من هذا الدرس كله تخرجوا بنية الرباط، أن تجددوا نية الرباط في بلاد الشام، وأن تحتسبوا الأجر عند الله جل جلاله، وأن تكونوا على فهم لما يحيط بكم من أحداث. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.